الراديو 90 هواها مصري. دلوقتي يجي معدنا مع قصة الرعب بتاعتنا الأسبوعية اللي بتكون كل يوم خميس، بس في تنويه هام جدا. قصص الرعب بتاعتنا هتبقى بعد كده للي عايز يتابعها على يوتيوب، هتكون موجودة في قناة واحدة بس اسمها قناة رعب كلام معلمين داش الراديو 90، يعني قناة راديو 90 الأساسية مش هيبقى فيها الرعب، هيكون الرعب في قناة مستقلة بذاتها على يوتيوب، ده غير الهوا طبعا، اسمها رعب كلام معلمين الراديو 90. وكمان لسه القناة الخاصة بي على يوتيوب قناة أحمد يونس عليها قصص رعب غير اللي بتدعى على الراديو، قصص حصرية. هتلاقي القناة اسمها أحمد يونس AHMAD، أحمد AHMAD يونس YOUNE SS. آخر قصة حطينا قصة تخص جنية شهيرة جدا تكلمنا عنها قبل كده اسمها نائلة ذات الشعور المائلة، وقبلها الابن السابع، وقبلها كائنات جوف الأرض، وقبلها لقد تزوجت من الجن. ده على قناة أحمد يونس على يوتيوب. يلا بينا دي قصتنا النهاردة، كتبها لنا محمد عسكر وهي بعنوان عازف القبور. أحب أمسي على كل الناس الحلوة بسمعنا، يا رب تكونوا كويسين. الناس اللي سمعانا في العربيات اتصوت، بس اللي سمعانا في البيت علوا الصوت، ماليش دعوه باللي هيحصل بعد كده. مساء الخير. ايفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. أطلق العديد من الموسيقيين العرب على الموسيقى مسمى غذاء الروح كدليل على ما يمكن أن تحدثه هذه الموسيقى من أثر كبير على روح الإنسان. الجملة دي بتلاقيها افتتاحية كده دايما في أي حاجة تخص الموسيقى، قريتها يعني ما استوقفتنيش كتير لحد ما حبيت أنا المزيكا وحبيت العزف على الآلات، بعض آلات الموسيقى وخصوصا اللي بيقولوا عليها آلات النفخ. اسمي يوسف، صحابي بيلقبوني بجو، من القاهرة، عايش مع والدي ووالدتي. ووالدي اتوفى من كام سنة كده في حادث. بدرس في كلية تربية نوعية قسم موسيقى. في يوم من الأيام وتحديدا يوم عيد ميلادي نزلت أنا وأمجد صديق عمري نتمشى، عدينا في شارع يعني ممكن ما عدناش فيه قبل كده، في أنتيكات وهدايا، ولقيت أمجد بيقول لي أنا هجيب لك بقى هدية عيد ميلادك، عايز إيه؟ قلت له انت بتكلم بجد يعني، موافق يعني؟ قال لي اه. قلت له عاوز ده. ده كان مزمار. فأمجد قال لي مزمار فعلا؟ اخرتها مزمار اتزمر؟ قلت له انا بحب الالات دي جدا، وحاجات النفخ دي انا ليها مكان عندي وده تخصصي انت فاهم. شكله كان قديم شوية، عليه كتابات عتيقة شوية. وقفت الثاني وحسيت انه يعني هاخده. مجد قال لي خلاص يكش يطلع في عفريت من شكله القديم المحنط ده. دخلنا المحل، راجل كبير في السن قاعد على كرسي وبيدخن البايب وشعره ابيض، شكله مش مصري كده بس كان كلامه مصري. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. المزمار القديم اللي في الفاترينا اللي بره ده بكام؟ اللي بخمسين جنيه. ايه عايزين تدوه لحد هديه؟ فامجد ابتسم وقال له لا يا حاج، انا اللي هديه للاستاذ هديه، هو جايبه يختار هديته بنفسه. ابتسم وضحك وقال خلاص عنايا الاثنين. دفعنا، استلمنا، مشينا. واحنا خارجين امجد قال لي انفخ، قضيها نفخ، من باب الهزار يعني. مشينا كل واحد روح، وكانت البداية. ايوه كانت البداية. البداية كانت بحلم، حلمت ان انا واقف في مكان ضلمة والدنيا ليل والمكان عبارة عن صحراء، لكن نور القمر كان قاتل يعني أو كسر الظلمة لحد ما. وزي ما بيقولوا كده بيتسلل لودني صوت مزمار وكأن في حد بيعزف عليه، زي اللي كانوا بيجوا في الأفلام زمان كده، الصوت زي الناي والمزمار والحاجات دي، بس هو شوية قلب على مزمار شوية، بعد كده فلوت، بعد كده ناي. مش دي القصة بصراحة. الصوت كان بعيد، مشيت شوية وصلت عند كهف، حاجة كده اللي هي زي ما يقولوا بتشدك كده وتقولك ادخل، ادخل الكهف ده شوف فيه ايه. دخلت، سمعت زي ما يكون في صوت واحدة بتتكلم جوه. دخلت شفتها، بنت في نفس طولي. مجرد ما دخلت تقريبا هي حست او حاجة فبطلت كلام. كانت لابسة فستان اسود وحط ايديها على وشها وبتعيط، واقفة حافية، كعوب رجليها متشققة، ومن بشاعة المنظر كانت رجليها بتنزف. قربت، قربت أكتر، شالت إيديها من على وشها. كان أصعب وش ممكن الواحد يتحمل يشوفه في حياته، تشوفه في فيلم رعب، تشوفه في العالم الآخر. من خوفي أنا اتكعبلت ووقعت، لدرجة إن أنا من الوقعة أنا وخوفي أنا مش قادر أقوم أقف تاني، وبدأت أسند بإيديا على الأرض علشان أرجع لورا وأبعد عنها. لكن هي لقيتها قعدت على الأرض وبدأت تزحف على ايديها ورجليها زي الحيوانات، وبتمد ايديها وبتقرب بتقرب. الصوت اللي كان خارج منها كان صوت مخيف، ما قدرتش اخرج من الكهف، او ما لحقتش اخرج من الكهف، كانت هي لحقتني، مسكتني من رقبتي وخنقت، خنقت بكل ما فيها من عزم وغضب. قمت من النوم مخضوض مرعوب، مش عارف اتنفس، مش قادر انسى ملامح وشها، وضغطت صوابعها على رقبتي لسه وجعاني. كانت الساعة نقول 2:30 بالليل. ايوه، أنا من الناس اللي بيحبوا يضلموا الأوضة تماما علشان ينام. كنت حس لما صحيت أني مش لوحدي في الأوضة. بعد شوية النور اللي جاي من تحت الباب في حاجة عدت وقطعته، وبعد كده رجعت، وبعد كده وقفت قدام الباب. ماما انتي واقفة برا؟ مفيش حد بيرد. صوت مستفز، صوت حاجة بتنكش. خربش، خرفشة جاية من تحت السرير. مع الصوت ده أنا جسمي كله وجعني، انا الصوت ده من الاصوات اللي بتخليني زي ما بيقولوا بقى اشعر وجسمي بيتعبني. لقيتني بقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وانا بقول كده ليه؟ بصيت تحت السرير، شفت عينين قطة او حاجة زي عينين القطة، اللي هي عينين القطة في الضلمة بتنور، او يعني الاعتقاد اللي عندنا، بس هو ما كانش فيه حاجة منعكسة على عينيها فتخليها تنور. انا شفت عينين بتنور تحت السرير. وعند الطرف التاني من السرير في رجلين. تحديدا جنب التسريحة اللي عندي في الأوضة. بدأت تقول كلام مش مفهوم وأصوات زي اللي كانت في الحلم، نفس البنت اللي شفتها. رجعت تاني أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المراية اتكسرت. دخلت في الوقت ده ماما. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة يا ماما. كابوس. كابوس ايه؟ كابوس هيكسر المراية؟ في ايه؟ معرفش يا ماما، معرفش اتكسرت ازاي. انا بقولك كابوس وانا صحيت لقيت المراية كده. خلاص يا ابني اهدى، مفيش حاجة تستاهل. خلاص خلاص. موبايلي في الوقت ده رن، اكتشفت ان دي رن رقم 10، المس كول رقم 10، والعشر تليفونات والاتصالات كلهم من امجد. اتصلت عليه. ايه يا عم ما بتردش على المكالمات ليه؟ عادي كنت نايم، في ايه؟ ايه اللي يخليك تتصل 10 مرات؟ انا عايز اشوفك ضروري، نتقابل بكرة الساعة 5 في الكافيه اللي بنتقابل فيه. حاضر. فضلت افكر افكر، بس ما جاش في بالي ان البتاع المزمار اللي اشتريناه ممكن يكون ليه سبب من قريب او من بعيد باللي حصل. قمت رحت ناحية الدولاب، قربت فتحت الدولاب، لقيت المزمار ملفوف في حاجة زي قماش دايب، قماش هلكان متهالك. انا ما حطيتش البتاع ده في اي حاجة. المهم بدأت اتسلى عليه واعزف او العب، مش عارف بيقال عليها ايه يعني، هو كاتبها اعزف الحقيقة. بيقول، بيكمل كلامه بيقول، كان في كنت واقف ابص على نفسي في مراية الدولاب وانا بنفخ في المزمار. انعكاس صورتي في المراية كان مبتسم جدا مع ان انا ما كنتش مبتسم. سبت المزمار. لكن انعكاسي في المراية فضل مكمل بابتسامة مرعبة. وقفت ابص للمراية وانا مش فاهم ده ايه. حاجة زي حاجة الواحد لما عينه بيحصل لها زغلالة كده، حصلت زغلالة بسيطة، رجعت صورتي العادية. قلت هو انا بيتهيأ لي ايه؟ سمعت أصوات غريبة، سمعت همس، ومع الأصوات دي ركزت في المزمار عن قرب، معمول من خشب قديم جدا، منحوت عليه كتابات غريبة، دوائر مثلثات متداخلة في بعضها، مكتوب الله ولكن مكتوبة حروف مش موصولة في بعضها ومكتوبة بالمقلوب وكأنك عكستها بمراية. معرفش ازاي شفتها يعني، بس لفظ الجلالة سهل انك تقراه يعني. رجعت اكمل عزف، لكن اندمجت واذا بي افوق وانا بعزف نفس اللحن اللي شفته في الحلم، لحن معرفوش، وكأن في حاجة بتتحكم في صوابع ايدي وبتخليني اعزف اللحن ده، ومع العزف اتجسد قدامي راجل في نص الأوضة، دقنه طويلة، لابس عباية لونها بني، الكمام بتاعت العباية طويلة قوي، شكله كده شبه الدجالين أو الصحراء اللي بيجوا في الأفلام، مش بيبص لي، ومعاه نفس المزمار أو نسخة تانية من المزمار اللي معايا، وجايب حاجة زي نصل سكين أو حاجة وعمال يحفر على الخشب، يحفر. سبت المزمار، خلص اللي بيعمله وبدأ يعزف. ركن من أركان الأوضة شفت نفس العيون الشبيهة بعيون القطة، شافر العينين دي بس ما كانتش على مستوى طول قطة في الأرض، كانت كأن في بني آدم طويل واقف في الضلمة ومش باين منه غير عينيه. اتحركت العينين دي وظهرت في جزء في إضاءة في الأوضة، إضاءة خافتة جدا، وإذا بها البنت، نفس البنت، شكلها مخيف، ما كانتش طلعالي، صدر منها صوت غريب جدا، والصوت ده كانت بتبص ناحية الراجل ده مجرد ما شافها، أو الكائن ده مجرد ما شافها اتفزع ووقع على الأرض. قربت منه وهي عمالة تزوم والصوت المخيف بتاعها، وهجمت عليه وبدأ صوته كأنه بيتخن. ومن رقبته بدأت تعض لدرجة انها فضل زي ما يقولوا كده بالبلدي فرفر لحد ما مات، سكت تماما ورفعت وشها وسنانها، وشها كله عبارة عن كتلة من الدم، وبصت لي كل ده وانا متجمد مكاني، لقيتني بقولها انا ماليش دعوة، انا معرفوش. في لمحة المكان كله اتبدل. أنا مش في أوضتي، أنا واقف في مقابر قدام تربة كبيرة، اللوحة اللي بيبقى عليها اسم العائلة الصحاب المقبرة دي أو المتوفى نفسه ممحية مطموسة. المكان اللي أنا واقف فيه عبارة عن طين لزج، رجلية غرسة فيه. حاولت أطلع رجلية مرة والتانية مش عارف، بصيت تانية ناحية القبر المكان اللي كان مطموس من عليه الكتابة، لقيت مكتوب هنا ترقد الملعونة عائلة. في نص التراب، في نص الليل، لوحدي، ضلمة رهيبة، صوت خطوات، أبص حوالي يمين وشمال، مفيش. باب القبر اتفتح بالراحة وكأن في حد بيتعمد انه يفتحه بمنتهى الهدوء علشان ما يصدرش اي صوت. فضلت واقف برضو مش عارف ايه اللي هيحصل. ملحقتش اقرر لان اللي حصل ان حصل حاجة زي ما يكون في شفط او هواء اتشفط من بره القبر بمنتهى العنف، وانا نفسي اتشديت مع جوه مع الهواء اللي اتشفط ده. مسكت في في في في الحيطان بايديا الاثنين وبحاول اقاوم، احاول مفيش فايدة. اترميت على السلم، قلبت، تربة فيها جثة واحدة متكفنة بكفن اسود، الجدران من جوه هلكانة، نور القمر داخل جوه القبر ومبين تفاصيله جدا. منين؟ من فتحة معمولة في سقف القبر، شكلها يخوف. هو القبر يخوف بس الفتحة وكأنها فتحة الروح بتطلع منها. الكفن نفسه الأسود كان بيطلع منه دخان، دخان بسيط. حاجة جواها بتقولي امشي، وحاجة تانية بتقولي لازم تعرف مين اللي ملفوف في الكفن ده، لازم تعرف. محتاجتش افكر كتير لانه قام. ايوه، قام بالكفن الاسود وقطع منه اجزاء. اصوات كتير معرفش جايه من اليمين ومن الشمال، مصدرها ايه مش شايف او مش ظاهره قدامي. هو بيقرب مني وانا لا بتحرك لا يمين ولا شمال، انا واقف متجمد مكاني. كل اللي عملته بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعد صرخته دي أيقنت إنه بيضعف. فضلت أقرأ ومن ورايا صوت بيقول لي أنت بتعمل إيه هنا يا ابني؟ أنا اللي صرخت. بصيت ورايا واحد واقف رجعت بصيت قدامي لقيتني واقف قدام القبر والمزمار في ايدي وما دخلتش القبر من الاصل. رجعت بصيت ورايا، انت مين؟ انا مين ايه؟ انا الترابي اللي هنا، انت اللي مين؟ انت جاي تعمل ايه هنا؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ يلا يا ابني من هنا، يلا يا ابني من هنا. جاي تهبب ايه هنا وجاي تعمل ايه دلوقتي؟ حاضر حاضر حاضر يا عمك بلال. طيب انا معرفش المخرج بتاع التراب منين. اخرج من المطرح ما جيت يا حبيبي. انا معرفش انا جيت ازاي. في ايه يا ابني؟ تعال ورايا. انت سلمت وانت داخل التراب؟ سلمت ايه؟ سلمت على الناس والميتين والارواح اللي هنا؟ قول ورايا: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون. بس انا مش عايز اموت دلوقتي يا ابني. وانا بقولك هتموت دلوقتي؟ لا انا مش عايز اقولك، مش عايز اقول الموضوع ده، انا مش عايز اموت دلوقتي. طب يا ابني خلاص احنا وصلنا، يلا مع السلامة. شكرا يا عم بلال، شكرا. وقتها جملة ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، الجملة دي هزتني قوي. هو انا زي مش عامل حساب اليوم ده؟ نهار اسود، وانا جه هترمي هنا في الضلمة دي لوحدي وما معيش غير عملي؟ ويا ترى عملي ده ايه؟ ما انا عارف اللي فيها. مش وقته، مش وقته. رحت على البيت، اول ما شافتني لقيتها منهارة من العياط. في ايه يا ماما؟ يا ماما في ايه؟ انا اللي في ايه؟ كل ده انت فين؟ حرام عليك، حرام عليك. انا مش متحملة، انا مش هقدر اعيش بالمنظر ده. هو ايه يا ماما في ايه؟ انا يعني ما تأخرتش كل ده وما تأخرتش؟ بقالك يوم بليلة مختفي ومش عارفين نوصلك وبتقولي ما تأخرتش؟ يوم بليلة ايه يا ماما؟ انا كنت في قطي من ساعة. ابقى بص على موبايلك وبص على الرنات والتليفونات اللي كلمناها لك. يوم كامل؟ مستحيل. سابتني وهي زعلانة ودخلت اوضتها وانا دخلت. نص الليل وانا قاعد على السرير نفس المناظر اللي هي قدام باب الأوضة. حد بيتحرك من اليمين للشمال ورجع تاني من الشمال لليمين وبعد كده رجع وقف قدام باب الأوضة. يوسف. ايه؟ مين؟ مين بيقول اسمي؟ ايه؟ ما تخافش. بصيت في فعلا واحد قاعد جنبي على السرير مربع رجليه بيبص لي وهو مبتسم، وشه طويل ورفيع، وشه لونه اسود زي الفحل، عينيه مخيفه، وفوق رقبته وشم، بدأ يهز راسه ناحية الشمال كده وكأنه بيتأملني. ابتسامته باردة ومخيفة. انت مين يا عم انت؟ انت مين يا عم انت؟ مد ايده على الأباجورة اللي كان منورها علشان اشوفه وطفى. مديت انا ايدي على الأباجورة التانية ونورتها. كان اختفى. ايوه اختفى. حسيت بصوت حركة من السقف. لقيته ماسك في السقف ومتعلق فيه زي ما يكون حيوان او حاجة. مفيش حاجة بتتحكم فيها اسمها جاذبية. وصلي هو متعلق في السقف وقال لي مش هتسيبك مش هتسيبك. وبدأ يقع من راسه أو من فروة راسه حتت تقع على السرير قدامي لدرجة إن أنا بقيت شايف جزء من دماغه. هي مين اللي مش هتسيبني؟ نزل في لمحة على السرير قدامي وقام ماسك راسي بإيديه الاتنين وضغط ضغط ضغط جدا. خلصنيش منه غير صوت أذان الفجر. تاني يوم بعد المغرب كلمت أمجد. أمجد أنا عايز أرجع البتاع اللي اشتريناه. قابلني عند المحل. ترجعوا ابني ده انت كنت شبطان فيه. بقول لك عاوز ارجعه. ممكن تريحني؟ حاضر حاضر. وهقول لك على كل حاجه هريحك لما نتقابل. نزلت رحت لامي الاول قبل ما انزل. اسف عديت على ماما. ماما يا ماما ما بتردش. فتحت الباب لقيتها نايمه على جنبها ومدياني ظهرها. عملت زي العيال الصغيره اللي بيبصوا على مامتهم بيبقوا خايفين انها تكون ماتت. بصيت عليها صدرها شفتها بتتنفس ولا لا. محدش اتريق عليا. اصلا من يوم ما ابويا مات انا بعمل الحركه دي دايما. ببقى خايف انها تموت. اطمنت. ايوه الحمد لله ما ماتتش. اتلفتت لي عينيها بيضة تماما مش عينين امي. عائنة قالت لي الاسم مرتين ونامت تاني. نامت ثانية مثلا لأنها بعدها فتحت عينيها وكانت عادية وقالت لي مالك يا يوسف واقف تبص لي كده ليه؟ أنت شفت عفريت؟ لا أنا أنا أنا جاي أستأذن حضرتك إن أنا هخرج ممكن أتأخر شوية. يا ابني يا ابني ريحني حرام عليك أنا ما صدقت. يا ماما معلش عشان خاطري المشوار ده بس. نزلت ركبت تاكسي ووصلت عند المحل. كان امجد لسه الحقيقه ما وصلش. المحل كان مقفول. لمحت من شباك الشقه اللي فوق المحل الراجل. ايوه صاحب المحل. فهو كده تقريبا دي الشقه بتاعته فوق المحل. طلعت السلالم وصلت لباب الشقه مفتوح الباب او متوارب. دخلت الراجل مش موجود. لكن كان موجود شيء. أيوة، هو شيء، شيء رجليه قصيرة جدا، مشعر جدا. ولما أقول مشعر جدا يعني كمية الشعر، لا لا، يعني فوق درجة توقعاتنا أو درجة خيال حضرتك وحضرتك. وقفت مكاني مش عارف أعمل إيه. فضل واقف يبص لي كده وانا ببصه، وبعد كده اتسحبت، او مش اتسحبت، بدات ارجع وخرجت. نزلت الشارع، لقيت امجد واقف جنب المحل. ليه انت فين؟ عمال اكلمك تليفونك فين؟ انت فين؟ قلت له تعالى تعالى بس انا هحكي لك. الراجل طلع المحل مقفول اصلا، معرفش قفله بدري ليه. قال لي انا اللي عايزك في حاجه اهم. قلت له ايه؟ انت شفت عائنة؟ عائلة مين؟ عائلة ايه؟ يا ابني يقولك اسمها عائنة، ما شفتش حاجة. طيب فهمني، انت على طول متعصب عليا ليه؟ طب قولي معلش انا اسف. انت قلت لي عايزني في حاجة، ايه الحاجة؟ في شيخ في اخر الشارع عندنا. في ايه؟ شيخ في اخر الشارع عندنا، محدش بيروح له الا ما يرجع مقبور من عند الشيخ، وانت حالك كده مش مظبوط. يا سلام، وانت عرفت منين ان انا حالي مش مظبوط؟ انا لسه ما حكيتلكش اصلا التفاصيل. ليه ونعمه وما بشوفش؟ طب انا هحكي لك. وحكيت له على كل حاجه حصلت. بعد ما خلص قال لي ومش عايز تروح للشيخ؟ يعني كل اللي حصل لك ده ومش عاوز تروح؟ هنروح، لو ما عجبكش امشي. ولا انت خايف؟ خايف من ايه يا امجد؟ يعني ايه اللي يخوفني؟ يعني انا عارف، ما هم بيقولوا الواحد لما بيكون عليه عفريت ولا واحده عليها عفريت ويروحوا للشيخ بينزل ضرب فيها بالعصيان لحد ما يبين لها اصحاب. وانت فاكر بقى ان انا هسيبه ينزل ضرب فيا؟ ولو هو هينزل ضرب فيا يبقى شيخ؟ يا يوسف انا بهزر معاك يا يوسف، انت بهزر. قلت له طب يلا يا اخويا وديني. في الوقت ده واحنا بنتكلم ظهر واحد قرب منه. انتوا جايين لمين؟ واقفين هنا ليه كمان؟ امجد رد عليه بسخافه وقال له ايه ده، هي الوقفه بقت اتمنعت ولا حاجه دلوقتي؟ لا ما اتمنعتش يا استاذ، بس انا البواب هنا ولازم اعرف انتوا واقفين هنا ليه، يا اما تتفضلوا تمشوا. قلت له بس اهدى، انا كنت جاي لصاحب المحل اللي فتح الانتيكات ومعرفش البيت، فكنت فاكر ان البيت هو اللي فوق المحل ده. جاي للخواجة انطونيو تقصد؟ انا معرفش اسمه انطونيو ولا اسمه رومي، انا معرفش اسمه ايه. جاي للخواجة انطونيو صاحب المحل، اشتريت منه حاجة وطلعت بايظة وعايز ارجعها. لا يا ابني انت غلطان، الخواجة انطونيو ميت بقاله 20 سنة. ما ايه يا عم، احنا شاريين منه الهباب اللي في ايدي ده. اوصفهولك، هو كبير في السن، شعره ابيض. يا سلام، طب ما كل الناس الكبيرة شعرها يا عم الحاج، استنى هكملك. قصير وقاعد على كرسي، كان قاعد جوه في في في في المكان بتاعه على كرسي هزاز كده وبيدخن بايب، وحضرتك شكلك كده من سن وتعرفه. انت عرفت شكله كده ازاي يا ابني؟ عرفت شكله ازاي؟ عرفت شكله عشان شفناه. ما ترد يا امجد وتنطى، مش احنا شفناه. امجد قال لي انا عايز امشي. بواب العمارة لقيته بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له ايه يا عم انت بتستعيذ بالله منا؟ في ايه يا عم؟ جت سحبني من ايدي وقال لي يلا هنروح للشيخ كده الموضوع كبر. وانا لو انا ما كنتش معاك وشفت الحاجات دي كنت قلت لك ان انت بيتهيأ لك، واضح ان في حاجه كبيره. الشيخ موجود في منطقه شعبيه قديمه، بيت قديم متهالك، الناس قاعده بره زي ما يكونوا مستنيين يدخلوا للدكتور الكشف بتاعهم. واحده ست عجوزه زي ما تكون السكرتيره مثلا بتدخل الناس المفروض بالدور، بس اللي يديها فلوس بتنطط دوره كعادة. حاجات كتير يعني احنا عارفين. دفعنا فلوس، قالت لي بوس ايد مولاك الشيخ جلال بعد ما يقضي لك حاجتك. قلت لها طب يقضيها بس الاول وابقى بوس ايده وبوس رجله. امجد انا قلقان، الراجل ده ممكن يعمل فيها حاجه، الراجل ده ممكن يلبسني عفريت وانا اصلا داخله سليم، ويبتدي بقى يبتزني ويطلب فلوس، وابتدي بقى ايه اضيع هلك. يا عم في ايه؟ فيلم الزار اللي انت بتتكلم فيه؟ هو انت من كتر الناس اللي في الشارع دي هو هيختارك انت يلبسك عفريت علشان ياخد منك فلوس؟ يا عم فلوس ايه هياخد الريح من البلاط؟ ما هو اكيد عارف اللي فيها. يا امجد انا حاسس ان امجد بكلم خالتي. خلاص انا بقول لك تخوفاتي مش اكتر يعني. دخلنا أوضة الشيخ جلال، واحد قاعد دقنه طويلة وصلة تقريبا لتحت صدره، ريحة الأوضة لا تطاق، ريحتها مقرفة، مش ريحة بخور، لا ريحتها تقرف. أول ما دخلنا لقيته يقول تعالى يا يوسف، تعالى يا أمجد، الطلب موجود والمشكلة محلولة، بس اديني المزمار. غصب عني ضحكت. وانا ليه حاسس ان انا في ألف ليله وليله؟ الراجل اتكلم وقال لي انت بتتريق؟ لا والله يا عم الحاج انا مش بتريق. انت ما تقدرش تتريق، هات المزمار. لما قال لي انت ما تقدرش تتريق اقسم بالله انا اترعبت. بتفضل اهو. فضل يمشيه على عينيه رايح جاي رايح جاي، وبعد كده بدا يوشوش المزمار نفسه كانه بيقول له حاجه، وجاب كوبايه حط ميه ورش فيها ماده، وهو بيرشها بايده كانت لونها احمر، البودره لونها احمر، مجرد ما اتحطت في الميه شفافه. بدا يوشوش الميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما كانوا منهم وصلوا معنا يصلوا معنا ويحضروا، واذا كانوا تحت الارض يظهروا لنا، واذا كانوا في السماء فلينزلوا لنا، واذا كانوا من هناك فليصعدوا لنا، واذا كانوا من الجن ينزلوا من الكهان يعني يتمثلوا. بعد ما عمل اللي عمله وشوش الميه نوال الكوبايه وقال لي اشربها. اشرب؟ بقول لك اشرب. شربت. قرب مني ونفس الحركه اللي اتعملت معايا قبل كده، مسك راسي بايديه الاتنين وضغط ضغط ضغط، ومع ضغطته الألم اللي أنا حسيت بيه خلاني أدوخ. تخيل واحد عمال يفعص في دماغي، كنت قاعد على الكرسي وبدوخ وأنا قاعد. شال ايده من على راسي، بدأت استرد يعني فوقاني وعي، المكان غير المكان، لكن هو قاعد قدامي على الكرسي اللي كان قاعد عليه وانا قاعد على الكرسي بتاعي. المسافة بيني وبينه بدأت تكبر تكبر، وبدأ يبعد يبعد، وانا كمان حاسس ان زي ما يكون الكرسي بيرجع بيا لورا كتير، لحد ما بدأت كل حاجة حواليا تتبدل. الحيطان بتبعد عن الأوضة، الأوضة بتوسع، الأرض بتتحول لرمل، شكلها لونه غريب، السماء لونها ظهرت ولونها أحمر، الجو نفسه زي ما يكون رياح 50 هبت عليا، صحراء. فضلت قاعد على الكرسي وبص يمين وشمال وأنا مش فاهم. لقيت بيقرب مني، بيقرب بسرعة، الكهف. فضلت ماسك في الكرسي وكأن الكرسي بيجري بيجري بيا. فضلت ماسك ومتبت في الكرسي بإيدي الاتنين. حاسس بحاجات وانا بجري بسرعة، او الكرسي بيجري بسرعة، حاجات بتصرخ وحاجات بتمسك في ايديا وبتمسك في رجليا، بتمسك لوهلة بسيطة جدا، حاجات زي ما تكون ابر بتشكني في ايديا ورجليا وبتسيبني. الكرسي زي ما يكون كان هو العربية اللي بتجري بيا. وقف وقف مكان في مشاعل متولعة ومتعلقة على الحيطان بتاعت وجدران الكهف. أما المكان اللي الكرسي كان واقف فيه كان عبارة عن بركة من الدم، بركة من الدم غرقان فيها هياكل عظمية وجماجم، اللون الأحمر مغير شكلها مخليها مخيفة أكتر ما هي مفزعة. حسيت إن أنا في حاجة عاملة زي المعبد. قدامي قفص كبير محبوس فيه البنت المرعبة، بس كانت بتبكي، شافتني وكأنها بتترجاني ان انا فك اسرها او سجنها. لسه بجرب اقوم من على الكرسي، رجعت تاني كل حاجة تجري، معرفش الكرسي هو اللي بيجري ولا الحاجات اللي بتجري من حواليا، ولقيت كل حاجة بترجع بالعكس بالعكس بالعكس، كل حاجة بترجع بالعكس وانا موجود تاني في الأوضة عند الشيخ. احكي لي شفت ايه. احكي. حكيت له: بص يا يوسف، زمان زي ما توقعت السحرة كانوا كتير جدا، والسحرة كانت قوتهم محدش بيقدر عليها، وكان في ساحر مسخر عائلات من الجن لخدمته، ومن ضمن خدامه كان في شطانة. ولما اقول لك مش جنية واقول لك شيطانة، اعرف ان دي من عتات ومن اشر المخلوقات، اسمها عائنة. طبعا الاسم ده مش غريب عليك. في وقت من الاوقات الساحر ده اتجوز وخلف ولد وبنت، ما تفهمش هي غارت، ما تفهمش ايه اللي حصل، قتلت له بنته ووقتها قرر انه ينتقم، وقرر الانتقام منها يكون بأبشع الطرق. قال لها: انا مش هحرقك ولا هموتك، انا هحبسك في سجن تحت الارض لحد يوم القيامة. القفص اللي انت شفته ده مربوط عليه كمية طلاسم وتعويذ محدش يقدر يحررها، كل اللي بيحصل لك هي المسؤولة عنه، علشان انت الوحيد اللي تقدر تحررها باستخدام ده المزمار ده. ازاي؟ المزمار ده ليه نغمة، النغمة دي هي مفتاح الفتح للسجن. ايوة النغمة دي اللي انا عزفتها. لا ما عزفتهاش، انت بالكتير عزفت جزء، واللي انت شفته في الكابوس برضو جزء. طيب والحل؟ هتعرف بعدين. قوم روح. روحنا. اول ما روحت ماما عماله تتكلم وانا مش سامعها بتقول ايه. دخلت الاوضه واترميت على السرير. ان النوم يجي مفيش. وتكرر نفس كل حاجه، من تحت الباب، الظلال من اليمين للشمال، ومن الشمال لليمين، وتقف في النص. الباب اتفتح. لو هو ده إبليس يبقى إبليس شكله فعلا مخيف، مخلوق شيطاني ضخم الجثة، ليه قرون وليه حوافر زي الغنم، جسمه مليان شعر، عينيه مشقوقة بالطول. وحواليه كائنات صغيرة، نسخة طبق الأصل منه لكنها أصغر في الحجم بكتير. وقفل الباب تاني ومشي. تليفوني رن، امجد لقيته يقولي هو احنا مش في بينا معاد؟ حاضر، قمت علشان اغسل وشي. لقيت في نص الحمام في واحده ست واقفه بتبص للمرايه اللي فوق الحوض وكأنها بتتأمل شكلها. هي ملهاش دعوة بيا أصلا ولا علاقة بيا. وفي دم بينزل من عينيها، مغرق وشها كله وعمال ينزل في الحوض. أنا شايفها بالجنب، البروفيل بتاعها، لحد ما اتلفتت وبصت لي. اكتشفت إن في نص من وشها كامل مش موجود. روحش هناك. والباب اترزع في وشي ومفكرتش افتحه. لبست، اخدت المزمار الملعون اللي تسبب في كل ده. وكان الاتفاق ان احنا هنتقابل فين بقى الميعاد؟ ان احنا هنتقابل في المقابر عند القبر اللي كنت واقف قدامه قبل كده. لما رحت ما لقيتش الترابي، ما لقيتش اي حد، دخلت عادي. لقيت الشيخ جلال واقف مستنيني هو وامجد، ومعهم شخص ثالث انا معرفه. السؤال اتاخرت ليه؟ كان في ميعاد بينا، كان في مش عارف ايه. قلت له انا اسف أنا والله العظيم الظروف، ما انت اكيد فاهم اللي انا فيه. ايوه يا ابني فاهم. المره دي الموضوع لما شفت حاجه كانت صعبه قوي الكائن اللي طلع لك كان صعب؟ قلت له ما انت عارف اهو. قال لي يا ابني هو انت فاكر ان انا بتعامل معاك ان انا بتخيل؟ ما انا عندي اللي بيقولولي. ماشي انت عندك اللي بيقولولك، ممكن يقولولك الموضوع هيخلص امتى او يخلص ازاي. لقيته بيشاور للراجل الغريب وبيقوله افتح يا عبد التربة وخلصنا. بصيت لأمجد قلت له عبدو مين؟ عبدو مين؟ التربي، التربي يا يوسف. بس كان في هنا يا عبدو، كان في هنا عم بلال. قال يا ده عم بلال ده اللي يعني اللي علمني كل حاجة، الله يرحمه. الله يرحمه؟ هو مات؟ ايوه ده ميت، ده ميت بقاله 15 سنة. يلا هو كمان ميت بقاله 15 سنة على وانا شفته وقابلته، مش هو مواصفاته كذا كذا كذا. عبده لسه هيرد، الشيخ جلال قال له احنا هنفضل نضيع وقت في انه شاف الميتين وشاف الصحيين؟ ما تيلا تنجز يا عبده، ما انت فاهم ملعيب الجن. وانت لخص، مش كل شويه تقعد تفتح لنا في حوارات لو عايز تتعالج ونخلص. ميلت على امجد وقلت له هو انت ما اديتوش فلوس؟ لا هو قال لي انه هياخد الفلوس بعد ما نخلص. اصلا ماله متزربن علينا قوي كده ليه؟ فيه ايه؟ ما تفهمه انه هياخد اللي هو عاوزه. فتحوا القبر، قال لي هتنزل وهتاخد ده معاك. مسكت اللي اداهولي قلت له ده ايه ده؟ ده حجاب، اوعى يتاخد منك تحت. هو انا هشوف ديناصور تحت يعني ولا ايه؟ لا ده انت جاي تهزر على فكره. لو اتاخد منك مش هعرف ارجعك. طب وعلى ايه ما منزلش خالص؟ خلاص ما تنزلش ومفيش حاجة هتتحل وهتفضل في اللي انت فيه، وما خلاص هيبقى موتك على ايديهم قريب. هتنزل وهتقول في وسط القبر الكلام اللي هنادي عليك من هنا وهقوله لك، وتقوله ورايا وتقوله بالظبط زي ما هقوله. طب مين هينزل معايا؟ محدش هينزل معاك، انت الوحيد اللي حصل لك المشكلة. لو حد نزل معاك المشكلة هتتحل من عليك وهتحل على حد تاني. خد الحجاب في ايد والمزمار في الايد التانية وانزل. نزلت ومع اول خطوة الباب اترزع. هو اللي قفله. خبطت. قال لي اهدى، لازم نعمل كده. وامجد صاحبك واقف وشايف. انت دلوقتي بينهم، مفيش رجوع، والباب هنفتحه لما تخلص، وكل اللي هقوله لك ردده ورايا. مش تليفونك معاك؟ نور الكشاف بتاع التليفون. اعمل ايه دلوقتي؟ قول. اقسمت عليكم ايتها الارواح الروحانية، اقسمت عليكم ايتها الارواح الروحانية، اقسمت عليكم يا ملوك الجن العظام، اقسمت عليكم يا ملوك الجن العظام، اقسمت عليكم يا من تسترقون السمع، اقسمت عليكم يا من تسترقون، اقسمت عليكم يا من تسترقون السمع من السماء ومن الأرض، من السماء ومن الأرض، إن كنتم في السماء فانزلوا، إن كنتم في السماء فانزلوا، وإن كنتم تحت الأرض فاصعدوا. لا أنت كده، أنت كده عايز العفاريت اللي في الدنيا كلها تطلع لي. وإن كنتم تحت الأرض فاصعدوا، وإن كنتم تحت الأرض فاصعدوا. وأتوني مسلمين مسرعين طائعين. وأتوني مسلمين مسرعين طائعين. اللي هقوله دلوقتي ما تكرروش. نقسم عليكم، نقسم عليكم أيتها الأرواح، ونقسم عليكم يا ملوك الجن العظام، نقسم على من يسترقون السمع، نقسم عليكم من السماء ومن الأرض، إن كنتم في السماء فانزلوا إليه الآن، وإن كنتم في الأرض فاصعدوا إليه الآن، فلتأتوه الآن طائعين طائعين مسرعين مسرعين. افتحوا لهم الأبواب، افتحوا له الأبواب، افتحوا له الأبواب، افتحوا له الأبواب. الجدران بتاعه القبر بدات تبعد عن بعضها، تبعد تبعد، والارض بتتبدل، وسقف القبر نفسه اتفتح والسماء بانت، وبدات الحيطان والجدران بتاعه القبر تختفي، ولقيتني واقف تاني قدام الكهف، والكائنات الصغيره المخيفه موجوده، حاجات شبه القرود. دخلت لحد ما وصلت عند القفص في المكان اللي محبوسة فيه عائنة، رفعت المزمار. ايوه وعزفت، كان موجود على الباب تلات تقفيل، واحد اتفتح والتاني والتالت، واتحررت. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المشهد اتبدل تاني، لقيتني رجعت تاني جوه القبر، بس كانت معايا، قالت لي جه الوقت اللي يدفع الحفيد تمن غلطة الجد. ايه بتقولي؟ ايه جدك هو اللي سجني، ومصيرك هيكون مصيري او مصيره. اللي شفتني وانا بهجم عليه وقطعته ده كان جدك، بس انا انقذتك، انا طلعتك. باب القبر اتفتح ولقيت الشيخ نازل يجري. الحقني، دي بتقولي هتعمل فيا زي ما عملت في جدي او هتحبسني؟ لقيته سجد قدامها. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مولاتي مولاتي العائنة، كسويت، انت كنت عارف كل ده؟ بفضلك هيبقى تحت طوعي الشيطانة، شيطانة من الجن. ليه؟ ليه؟ فضل ساجد في الأرض قدامها. قالت لي أنا راضية راضية. بس الملامح اللي كانت على وشها مش ملامح واحدة راضية أبدا أبدا. انت مفكر ان انا هخدم البشر؟ انت مفكر ان بعد اللي اتعمل فيا ان انا هخدم حد منكم تاني؟ الارض اتشقت وبلعته، وانا واقف اشوفه مش عارف اعمل ايه، حتى مش قادر اجري اطلع على السلم. هي بتبصلي جه الوقت هتدفع تمن اللي جدك عمله فيا، مش انا اللي هدفعك التمن لوحدي. كل اللي عيلتي وعشيرتي اللي اتحرموا مني هينتقموا مني ومنك. انا امجد صديق يوسف، اسمحوا لي اكمل لكم الحكايه مكانه. يوسف اتاخر في الخروج من القبر فنزلت صرخت، لقيت هدوم الشيخ هي اللي باقيه في الارض، وطالع دراعه من الارض الجزء الوحيد اللي باقي منه. اما يوسف كان مرمي على الارض وعينين برقاه وفتح بقه على الاخر وعمال ينزل منه رهوه ويطلع في الروح. شفتها واقفه قدامه وقالت لي لو قربت منه هتحصلهم الاثنين. انا همشي ووريني هتعمل ايه. جريت يوسف على السلالم، سحبته وطلعت وخدت انا وعبده وجرينا بيه على اقرب مستشفى. يوسف اتشل وبقى عنده حاجه اتشخصت مره انها غلطه في المخ ومره انه شلل في كل جسمه، على طول فاتح عينيه وفاتح بقه. تعرض على احسن دكاتره كلهم قالوا واضح ان حصل حاجه في المخ هي اللي عملت كل ده. استعنت بالشيوخ والدجالين وقساوسه، وحالته زي ما هو. لحد ما واحد قال لي انت ممكن لو تعرف المزمار فين تعزف وتحضرها وتوصل معاها لتسوية. لا المزمار مش معايا اصلا، هو من وقت ما نزل والمزمار اختفى. الحقيقة ان المزمار ما اختفاش، المزمار موجود، بس لو انتوا فاكرين ان انا هرجع بعتلكوا ان انا كملت وعزفت، لا الحقيقة انا اكمل من كده بكتير. كل اللي انا بفكر فيه دلوقتي وبقرأ عنه حاجة اسمها الموت الرحيم. حلقتنا النهاردة من رعب كلام معلمين، حلقة ما قبل العيد. شوية تنويهات. التنويه الأول، قصص الرعب هتكون موجودة بعد كده على قناة رعب كلام معلمين راديو 90-90، هتبقى قصص موجودة عليها فقط بالكامل. وفي قصص رعب مستقلة موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، موجودة بتنزل كل يوم حد بالليل، ورعب كلام معلمين بينزل كل يوم خميس بالليل. كده عندك مرتين رعب في الأسبوع. هنتقابل الخميس الجاي عادي جدا، عندنا حلقة رعب عادي جدا كلام معلمين يوم الخميس، مش أجازة ولا حاجة، يعني معايدين ومكملين مع بعض.